www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله وحده نحمده تعالى ونشكره على ما أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، والصلاة والسلام على من الذي بعث للعالمين رحمة فتح الله عليه أبواب المحبة والمعرفة، وعلى آله وأصحابه أهل العز والسعادة. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، إنني أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل والطاعة والتمسك بالسنة المطهرة. معاشر السالكين، إن السعادة والسكينة من علامات محبة الله عز وجل، فالسكينة من مكملات سعادة الإيمان. واعلموا أن الله تعالى يعطي السكينة لأصفيائه المؤمنين بقدر ما يشاء، والسكينة ليس في العيش بلا إيمان وفي جمع المال والدنيا بلا إيمان. قال الله تعالى: من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. نسأل الله السلامة والعافية. اعلموا أن رأس العلوم محبة أسماء الله الحسنى ومعرفة صفاته العلى، وهي غاية الغايات. أخبر ذلك سبحانه في قوله: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. قال علماء التفسير: ذكر الله ما في الصلاة أكبر، يعني ذكرك لله سبحانه حق واجب للعبودية، ولكن ذكر الله لك وأنت في الصلاة أكبر من ذكرك له سبحانه، كما جاء في صفة الإيمان والإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالله تعالى إن ذكرك منحك الرضا والمعرفة، إن ذكرك الله سبحانه وتعالى منحك السكينة والحكمة، منحك الرضا والمعرفة، منحك نعمة الأمن التي لا تقدر بالثمن. ولله در من قال: إذا صح منك الود فالكل هين، فكل الذي فوق التراب تراب. فيا أيها السالكون، أنا أخاطبكم ونفسي أولا، إن ذكر الله في الخلوة مطلوب كما في الجلوة. أمر الله به سبحانه بقوله: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفيا، وفي قراءة: وخفيا، كما أمر به نبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في بداية الوحي: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، إلى أن قال سبحانه: وتبتل إليه تبتيلا. نسأل الله التوفيق. لذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم أمته على ذلك بقوله: سبق المفردون أي الذاكرون الله كثيرا، حيث وعدهم الله سبحانه: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال أحد من السادة: إن من وظائف العلماء والصالحين كثرة ذكر الله سبحانه، مستفيدا من قول الله عز وجل: وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله. ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. إخوتي الطلبة، هل عندنا ساعة مع الله؟ هل عندنا خلوة مع الله؟ نصلي ركعتين، نذكر الله، نراجع أنفسنا، نستغفر من ذنوبنا، نقرأ شيئا من كلام ربنا؟ فالجواب أمامنا. نسأل الله العفو، العفو، عفوك يا عفو، والتوفيق لما يحب ويرضى. معاشر السالكين، أمر الله به سبحانه: فإذا فرغت فانصب، يعني إذا فرغت من الفرائض والواجبات التي تتعلق بواسطة الخلق، فانصب في القيام الليل، فانصب في العبادة، فانصب في الدعاء، وإلى ربك فارغب. قال الإمام الصوري رحمه الله: اجعل نيتك ورغبتك إلى الله سبحانه. نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى، ويجعلنا جميعا من عباده الصالحين السالكين الذاكرين الشاكرين. آمين يا